اللهم اجعل القرآن الكريم أنيس أرواحنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ومنير دروبنا. اللهم اجعل القرآن اهتمامنا وشغلنا، واجعل قراءته وحفظه همنا. إلهنا، ما أكرمك وما أحلمك، نعصي وتعفو ونهمل وتمهل، نبارزك بالمعاصي وترحم. الحمد لك يا ربنا، أنت فضلت علينا وجعلتنا نقف في بيوتك بين يديك نصلي لك وندعوك. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وعافنا يا معافي. إلهنا، إنا لك واقفين، لك راكعين، لك ساجدين، لك سائلين، والفضل كله لك أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا جئناك طلبا لرضاك، وبحثا عن عطاك، ورغبة في جنتك، وأملا في رحمتك، فلا تردنا يا ربنا، إنا بلطفك مؤمنين، بكرمك موقنين. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد أجمعين. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد أجمعين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إن حول هذا المسجد من أنصت يسمع كلامك، ويسمع دعاءنا لك وتضرعنا إليك. اللهم فلا تحرمه أجرنا، اللهم فلا تحرمه أجرنا. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا، وارحم اللهم زوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، وأصلحنا يا ربنا أجمعين، واجمعنا بهم في جنات النعيم، يا رحمن يا رحيم. ربنا إن لك دارا سوداء مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، لا يدخلها إلا هالك. اللهم لا تجعلنا من أهلها، اللهم لا تجعلنا من أهلها. اللهم رحماك رحماك يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تطردنا بمعاصينا، اللهم اغفر لعبادك وأكرم، وارحمنا برحمتك وأنعم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فندعوه، وليس في الكون إله غيرك فنرجوه. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي دعاك فطردته؟ إلهنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، نسألك سؤال الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم، وارتفعت لك أكفهم، وأرغمت لك أنوفهم، وانحنت لك ظهورهم، وذرفت لك عيونهم، وتحشرجت لك أصواتهم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالد والدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لقاء الأحبة محمد وصحبه. اللهم ارزقنا حبك وحب الدين وحب الكتاب والسنة. اللهم من أراد ديننا وكتابنا وسنة نبينا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد عقيدتنا ومساجدنا بسوء، اللهم فشل أركانه وأخرس لسانه وأعلن بالدارين خسرانه. اللهم من أراد نساءنا وأبناءنا بسوء، اللهم فانتقم منه يا قوي يا عزيز يا من سكره لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح. استر علينا بالدنيا والآخرة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والقبول والرضا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا وبارك وأنعم.